بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محورة أهل النين نقدم لكم الدرس 63 من شرح نظم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد النين حفظه الله بتاريخ 2/1/7/2019 ميلادية. الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول اللنطي رحمه الله تعالى: يا ربي من للهالك الغريق ليس له سواك من رفيقي، يا ربي أنقذه من الحريق بالمصطفى الهادي إلى الطريق، يا ربي من للمقعد الكسيري المفرط المفرط الأسيري بالمجتبى أجر وكن مجيري بوجهي من لفحة السعير، يا ربي عبد جاء مستجيرا مستشفعا بمن أتى بشيرا له وللإخوان والأهلين طرا بطه المصطفى ياسينا، بالعبد عبد الله بالمزمل يجب دعاء مستغيث، واجري بحاشر العاقب بالمدثر، يا ربي عللني بحوض الكوثر، صاحب القضيب والنجيب يدعوك يا ربي فكن مجيبي، بصاحب المعراج والبراق قني فأنت الله خير واقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي، واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا خزائن رحمتك، وارحمنا برحمتك، إنك على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده. أعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله مع النص اللي قدمته من قرة الأبصار، حيث قدمتم: يا رب من للهالك الغريق ليس له سواك من رفيق. الشيخ هنا أظهر الفاقة لله تعالى والاحتياج إلى فضله ورحماته. قال: يا رب من للهالك الغريق ليس له سواك من رفيق. الرفق عيده واللطف، معناها عن الهالك الغريق في البحر. هذا هنا لا يرى حولا ولا قوة ولا سبب نعتمد عليه إلا الله جل وعلا، إغاثة مولاه جل وعلا، إغاثة الله تعالى لطفه يقبه والله يراه هذا الشخص. يا رب من للهالك الغريق ليس له سواك من رفيق. يا رب أنقذه من الحريق بالمصطفى الهادي إلى الطريق. يا رب دع الله جل وعلا، يا رب أنقذه اللي هو الهالك هذا، معناها أعذه وأجره من الحريق اللي هو الإحراق، أعيد ينقذته من النار. يا ربي أنقذه من الحريق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، متوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، وجاهه صلى الله عليه وسلم هو عظمته وحقه ومكانته صلى الله عليه وسلم، بالمصطفى الهادي. الهادي من أسمائه مجد صلى الله عليه وسلم، والمصطفى ملي من أسمائه صلى الله عليه وسلم. إذن يا رب من للهالك الغريق ليس له سواك من رفيقي، يا رب أنقذه من الحريق بالمصطفى الهادي إلى الطريق. يا رب من للمقعد الكسير المفرط المفرط الأسير المقعد، معناها هذا اللي زحاف، والكسير فهم كسير عايدة فعيل معنى مفعول، معناها مدقدق مكسور. يا ربي من للهالك، معناها من للمقعد الكسير المفرط المفرط، معناها المقصر الأسيري اللي أسير، هذا ملي عند الله أنت يا الله سبحانه، عند الله الله جل وعلا. بالمشتبى أجير وكن مجيري بوجهه من لفحة السعير. توسل أيضا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، قال بالمصطفى، وهنا تياه فيها نسخة بالمصطفى جيرني وكن مجيري، والله ملي بالمصطفى أجير، ولعاتلي بالمصطفى جيرني، شوفت كأنه تو هي شوفت صالحة زاد هي به اللي جيرنيها ماثيه بإسقاط همزة القطع. الشاعر يقول إذا بكيت قبلتني أربعة فأربعا فأربعا ثم أربعة، بعد تالي أنها ثم أربعا، حتى مليهم بالمصطفى والله بالمجتبى جيرني والله أجيرني وكن مجيري بوجهه صلى الله عليه وسلم من لفحة السعير اللي هي النار. حق السعير باب من أبواب النار، هو الخالص من أبوابها، واللفحة اللي هي الإحراق، معناها أجرني يا الله تعالى من إحراق السعير. قال هي أبواب النار، قال فيها جهنم الأعلى لوا والحطمة ثم الجحيم والسعير، أعتقد عنه هو الخامس لا يعود، والباب الخامس حق لأنه قال جهنم الأعلى لوا والحطمة ثم الجحيم والسعير المؤلمة وسقر من بعدها والهاوية ليس لمن يدخلها من واقية. اللهم أجرنا من النار وأجر منها والدينا وأشياخنا وأهلنا وجميع المسلمين. فهو الدعاء أشبه حد يقول اللهم اغفر لي ولوالدي بكسر الدال ياك عمهم جميعا، والدي يعود لا يذل منهم قريبين أبوهم. يا رب يا رب عبد جاء مستجيرا مستشفعا بمن أتى بشيرا. يا رب عبد، وهو نطلب الله تعالى، يا رب عبد جاء مستجيرا مستشفعا بمن أتى بشيرا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال له وللإخوان والأهلين طرا بجاه المصطفى ياسين، عنه مستشفع بطاه المصطفى صلى الله عليه وسلم ياسين صلوات الله وسلامه عليه. حق المصطفى المختار، هذه اسماؤه تعالى، حتى مولى ياسين ذكر جماعة عنها من أسمائه صلى الله عليه وسلم. قلنا عن بجاه المصطفى، مصطفى باط عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، مصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وياسين ملي عنها من أسمائه صلى الله عليه وسلم. حق زين. يا ربي، يا رب عبد، النص قال يا ربي، معناها يا رب كان عيد منادى، يا رب عبدين، يا يا رب عبدين جاء مستجيرا مستشفعا بمن أتى بشيرا له وللإخوان والأهلين طرا منها جميعا بطه المصطفى ياسين طه والمصطفى وياسين من أسمائه صلى الله عليه وسلم. بالعبد عبد الله بالمزمل أجيب دعاء مستغيث وجلي وملي هنات ياهي دعا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والمزمل عيد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. بالعبد عبد الله بالمزمل أجيب دعاء مستغيثين اللي هو هو الشيخ وجلين أنا خائفين أجيب دعاء مستغيثين وجلي حق. بالحاشي العاقب بالمدثر يا ربي عللني بحوض الكوثر أنا هم اللي عنه يتوسلوا بالحاشي العاقب بالمدثر يا ربي عللني أنا هو سين شرب يعود حد يشرب ويجم اللي عاقب ذاك يعدل العل الشراب بعد النهل قال يا ربي عللني بحوض الكوثر. الكوثر هو الحوض وقيل عنه ونهر في الجنة. يقول الشيخ الحمد لله الكوثر الحوض وقيل بل نهر في جنة الخلد للعيون بهر أو النبوءة أو الخير الكثير أو الشفاعة فسل به خبير أو معجزات كثرت أو معرفة نقل ذلك الشفاء والمعرفة زين. بصاحب القضيب والنجيب أدعوك يا ربي فكن مجيبي أنا هم اللي عنه يتوسلوا لله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قال بصاحب القضيب والنجيب أدعوك يا ربي فكن مجيبي حق أنها يا ربي بصاحب القضيب والنجيب أجيب دعائي والقضيب النجيب اسمان من أسمائه صلى الله عليه وسلم. القضيب اللي هو السيف به اللي فسر بصاحب القضيب في الإنجيل فيه عنه معه قضيب من حديد يقاتل به حق. إذن بصاحب القضيب والنجيب عيدين اسمان من أسمائه صلى الله عليه وسلم أدعوك يا ربي فكن مجيبي زين. بصاحبي المعراج والبراقي قني فأنت الله خير واقي حي أنا هم اللي عنه لا يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أنا يقيه فالله جل وعلا هو خير واقي لا يوقفون عند البيت اللي وقفت عنده إلى حلقة أخرى والسلام عليكم.